إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى وجلت كلمته بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بهذه الآية الجامعة ختم الله سبحانه وتعالى ثانية الطوال من سور القرآن العظيم، أعني سورة آل عمران، هذه السورة التي تدور في مجملها وفي معظمها على قضيتين ثنتين أو مسألتين رئيستين. القضية الأولى قضية معركة أحد وما كان يمت إليها بسبب، والقضية الثانية قضية أهل الكتاب ومحاورتهم ومجادلتهم. إذن لهذه الآية الجامعة دلالة واضحة، إذ ختم الله بها هذه السورة بالذات في قضية الجهاد، معركة أحد وما كان من هزيمة المسلمين التي لحقت بهم، وفي قضية الموقف من أهل الكتاب أو من أهل الكتابين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا هو المفتاح، وهذا هو النهج واضحا، وهذا هو السبيل لا سبيل غيره. أيها المسلمون، الفتح الإسلامي العظيم أروع أحجية من أحاج التاريخ، وأكبر لغز من ألغاز الاجتماع البشري، حار في تبريره وفي تفسيره أعاظم المؤرخين، وتاه في تبيانه أكابر المحللين، حتى ضربوا في بيداء التخبط والعماية. وإذا الفتى أحرجت الحقائق صدره ألقى مقالده إلى التمويه، فأجلبوا وجلبوا وخبطوا في بيداء العماية. ومما أجلبوا به من تفسيرات وتبريرات ما يمت إلى القومية والوطنية بسبب، وأكثره يمت إلى العامل الاقتصادي وفقر المجاهدين الأولين بسبب متين وما إلى ذلك. وعلى كل حال وبكل سبيل، فهذه الأسباب جميعا تتوفر لجميع الأمم ولجميع القوميات ولكثير من الشعوب إبان فقرها وعوزها وضعفها، فلماذا لم تتكرر معجزة الفتح الإسلامي غير مرة؟ لماذا ظلت معجزة فريدة من نوعها لم يحدث قبلها مثلها، وما أحسب أنه يحدث بعدها مثلها أبدا؟ يقول المؤرخ الكبير ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة: توفي جستنيان سيد الإمبراطورية الرومانية العظيمة عام 565، وبعد وفاته بخمس سنين ولد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام نبي العرب، هكذا يقول ديورانت. ولد محمد بعد وفاة جستنيان بخمس سنين أو بخمسة أعوام، ولم يكن أحد يعلم، وأن له أن يعلم، أنه بعد مئة سنة، بعد قرن واحد فقط من ميلاد هذا الصبي الذي ولد في جزيرة ثلاثة أرباعها صحراء قاحلة، ولو جمعت ثروات أهليها جميعا ما كفت لإنشاء كنيسة آيا صوفيا. حسبها هذا الرجل المؤرخ الفذ الكبير المستوعب، أمة فقيرة وقليلة وخفيفة الوزن في الصراع العالمي آنذاك أو في تلكم الحقبة من الزمن، لم يكن أحد يعلم أنه بعد أقل من قرن أو بعد قرن من الزمان سيعب عباب نهر هذه الأمة حتى تضرب بأسيافها وبجحافلها وحتى تحتاز نصف ممالك المملكة أو الدولة البيزنطية في آسيا وجميع بلدان المغرب ومصر وشمالي أفريقيا، ثم بعد ذلك تدلف وتتحرك إلى أسبانيا إلى الأندلس في قرن واحد من الزمان. ثم قال الرجل: حقا إن هذا المخاض العظيم الذي تمخضت عنه جزيرة العرب وأتبعه نشر دينها ورفعة لوائها لهو أكبر مظهر من مظاهر الاجتماع في القرون الوسطى. وكذب الرجل وإن صدق في بعض ما قال، أحرجه وآده أن يقول: أكبر سر وأكبر معجزة لا في تاريخ القرون الوسطى بل في التاريخ على طوله وعرضه، فأين مثل الفتح الإسلامي؟ أبدا لم يشهد التاريخ له مثيلا. ثم إنه إلى تسارعه وامتداده الوسيعة واندياحه في المكان في أقل فترة من الزمان فتح أبدي باستثناء الأندلس. لم يعرف عن أمة أو شعب من الشعوب فتحها سيف الإسلام أو مصحف الإسلام عادت إلى الكفر مرة أخرى باستثناء الأندلس، وهو استثناء فريد معروفة ملابساته وظروفه، حتى أن السير توماس أرون صاحب الدعوة إلى الإسلام هو الذي قال إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يعرف فيه مرتدون. طبعا هو يعني الردة بشكل جماعي أو بشكل أممي، وإلا فهو عالم وعارف بحروب الردة في صدر الإسلام التي قادها الصديق وفرسانه من أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فما هو سر هذه الفتوح أيها الإخوة المسلمون؟ السر لدينا في كلمة واحدة: العقيدة والإيمان. في كلمة واحدة: العقيدة والإيمان. عندما أقرأ بطولات بعض أبطالنا الباذخين الماجدين أقول: هذه شجاعة تبعث على الدهش وتوجب الإكبار والتجلة. ثم سألت نفسي عما قريب هذا السؤال حين تأملت كتاب ربي سبحانه وتعالى، فلم أجد فيه كلمة الشجاعة ولا أمرا ولا تحفيزا على الشجاعة أن نكون أصحاب شجاعة، لم أجد، بل لم أجد مادة شجعة في كتاب الله البتة، غير موجودة مادة شجعة، غير موجودة في كتاب الله إطلاقا. العرب رأس مكارمهم ودرة مفاخرهم الشجاعة الفروسية قبل الكرم وقبل المرى وقبل كل شيء، هي أم هذه الفضائل لدى العربي الجاهلي. إذن لماذا لم يؤكد عليها القرآن العظيم؟ لماذا لم يذكرها في موضع واحد؟ وبدا لي الجواب هينا ميسورا: إن القرآن العظيم يريد أن يربي أمة على الجهاد والاستبسال، أمة لا فريقا أو أفرقاء معدودين. هو لا يريد أن ينشئ فريقا من الناس فرسانا شجعانا ولا أفرقاء معدودين من أفرقاء هذه الأمة، هو يريد أن يصبح الجهاد والتضحية والإقدام والصبر والمصابرة والثبات وتعظيم تولية الفرار أن يصبح نفسا تتنفسه هذه الأمة في ليلها ونهارها، كبيرها وصغيرها، ضعيفها وقويها، فارسها وراجلها. لكن لو دعا إلى الشجاعة هذه الدعوة ستقابل حتما بطريقة نفسية أو سيكولوجية أن الشجاعة شيء أشبه أن يكون موروثا وفطريا. بعض الناس بجبلته ونحيزته بفطرته يكون شجاعا مقداما، أسدا هزورا، وبعضهم يكون رعديدا جبانا مخوارا ضعيفا. القرآن ما دعا إلى الشجاعة ولا حذر من الجبن، لكن دعا إلى مقتضيات الإيمان. مقتضى الإيمان الصبر، مقتضى الإيمان المصابرة، والمصابرة تختلف عن الصبر. حين تجد قرنك وعدوك أيضا صبورا مصبارا فأنت لابد أن تصابره وأن تثبت أنك أصبر منه، هذا معنى المصابرة. وقد قال عنترة أبو الشجعان العرب والفرسان المغوارين، قال: الشجاعة صبر ساعة، إذا فقت أو فقت صاحبك بصبر دقائق أنت تكسب المعركة. القرآن دعا إلى الصبر والمصابرة، أن تصابر قرنك، أن تصابر عدوك وخصمك، صبروا وصابروا، والمرابطة، واتقوا الله العامل الروحاني الأصيل. الاستمساك والاستيثاق بحبل الله المتين وعروته الوثقى سبحانه وتعالى. مقتضيات الإيمان، أن تعلم أيها المؤمن ما تحققت بالإيمان الحق، أن الله وحده هو المحيي والمميت، وأنه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذه كلها بعض مقتضيات الإيمان، وإن أمة تتحلى بهذه المقتضيات وتعمل بها وتبرز فيها هذه الشمائل وهذه الصفات لهي أمة عظيمة، ولهي أمة مجاهدة لا يمكن أن تخور وأن تجبن وأن تهون وأن تضعف، فضلا عن أن تفر وتتراجع وتولي الأدبار. أبدا لا خوف إلا من الله. هذه الأمة يدخل أماجدها وعظماؤها ومجاهدوها ساح الوغى الحمراء، ويتنصفون وطيسها ويجالدون رسيسها، يدخلونها وهم يرون الجنة دون ساحها. كيف يتأخرون وهم يتنسمون عبير الشهادة وتترخرق دماؤها في وجوههم؟ كيف يتراجعون؟ كلا، هم حراس على الموت حرص غيرهم على الحياة. هذه هي معجزة الفتح الإسلامي. وأما معجزة أبديته، وأنه ما عاد من دخل في الإسلام عنه بعد إذ بش به وهش له واستبشر به قلبا وقالبا، فذلكم لمرحمتهم ومعدلتهم، أقاموا المرحمة والمعدل بين الناس، ما ظلموا ولا بغوا ولا طغوا ولا افتاتوا على أحد من عباد الله. فهذا هو سر الأبدية، وذاكم هو سر الفتوح والتوسع في أقل مدة وأوجز برهة من الزمان. انظروا إلى هذه السورة العجيبة الغريبة، سورة الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الشريد من بني سليم، التي جاءت الرسول وأسلمت مع قومها، وكان النبي يعدها أشعر العرب ويستنشدها، يقول لها: هي يا خناس، ويومي بيده، أنشديني من شعرك، أجود الشعر هو. وقد شهد لها النابغة على حسان وغيره، حين جاءه عدي بن حاتم الطائي وأسلم في قصة إسلامه المعروفة الأثيرة، قال له: يا رسول الله، فينا أشعر العرب وأجود العرب أو أسخى العرب وأفرس من الفراسة، وليس من الفراسة، من الفراسة الفروسية، وأفرس العرب. قال النبي: فسمهم لي. قال: أشعر العرب امرؤ القيس وهو منا، وأسخى العرب حاتم ابن سعد، يعني أباه الطائية حاتم ابن سعد، وأفرس العرب عمرو ابن معدي كرب. قال النبي: ليس كما قلت، هذا كلام غير صحيح، أشعر العرب الخنساء. النبي شهد لها: أشعر العرب الخنساء وأجود العرب محمد بن عبد الله، أنا وليس أباك، أنا أجود العرب بلا شك. النبي بعض الكفار أسلم لما رآه كما قال وبتعبير يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى أحدهم في يوم واحد ماشية ملأت ما بين جبلين، شعبا بين جبلين، آلاف الرؤوس، أعطاه الله مرة واحدة، قال خذها. قال يا قوم لقد جئتم من عندي رجل أسلموا تغنموا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، رجل عجيب وغريب في كرمه وجوده. قال أجود العرب محمد ابن عبد الله وأفرس العرب علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. ما أفرس من علي ولا حتى خالد، أفرس العرب هو، لكن أحرب العرب وأعرفهم بالحرب واستراتيجياته بتعبينه هو خالد بلا شك، لكن أفرسهم وأثبتهم جنانا وأربطهم جأشا وأقواهم ضربا وكرا هو الإمام علي عليه السلام ورضي الله. حتى قيل الفرسان ثلاثة، فارس وثلاثة أرباع فارس ونصف فارس، طبعا دون ذلك لا يعد في الفرسان. فالإمام علي كان فارسا كاملا، وقيل عنتر كان ثلاثة أرباع فارس، لكن علي كان فارسا كاملا، ما نقصت فروسيته شيء رضي الله عنه وأرضاه. الخنساء هذه في جاهليتها، أنظروا إلى هذه الصورة، عندما قتل ولم يمت ميتة ربه، عندما قتل أعز وآثر إخوانها لديها وكان أخا لها من أبيها فخر، بكته بكاء لا مزيد عليه حتى كادت تزهق نفسها وتخرج. وفي ذلك قالت، وهو بعض قولها كما تعلمون، فلولا كثرة الباكين حولي على قتلهم أو إخوانهم لقتلت نفسي. تريد أن تنتحر، عزب عنها عقلها وجن جنونها لقتل أخيها. أسلمت لما باشر الإسلام قلبها وتشبعت به روحها وامتلأ به كيانها وتحققت به، صارت امرأة غير الخنساء الأولى، خلقها الله خلقا جديدا وهم في لبس من خلق جديد، لذا ما عرفوا سر الفتوح لأنهم في لبس من خلق جديد. هذا خلق جديد، امرأة غير المرأة الأولى، بشر غير البشر الأولين. شهدت القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاها أيام الفاروق عمر وسعد جماعة أبنائها رجالا أربعة أشداء ممتلئين أسباطا، جمعتهم أمامها وخطبتهم هذه الخطبة العصماء التي سجلها التاريخ ووعاها في حافظته وما كان له أن ينساها. قالت لهم، أي بني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة. ما خنت أباكم، فسرت، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكم، ولا غبرت نسبكم، أي وضعته في التراب في الغبراء. وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين في قتال أعدائه الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. والله تبارك وتعالى يقول، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بالله عليكم، شيء يقف له شعر البدن، هذه أم حملت بأبنائها بفلذات من كبدها تقول لهم هذا القيل، تدعوهم إلى أن يموتوا، إلى أن ينتهوا من هذه الحياة، لكن رغبة في حياة باقية. بهذا انتصروا وبهذا أسسوا للإسلام مجدا واقتعدوا المجد وارتقوا كاهل التاريخ والأمم بمثل هذا الإيمان الراسخ ومقتضياته العجيبة. ثم قالت لهم بعد أن استجبت بهذا القول من قوله سبحانه وتعالى، أي بني، فإذا أصبحتم غدا فاغدوا إلى عدوكم مستبصرين، وبالله على قتال عدوه مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظا على سياق في سياقها وجللت نارا على أرواقها فتيمموا وضيسها وجالدوا رئيسها أو رسيسها عند احتدام خميسها، تغفروا بالغلم والكرامة في دار الخلد والمقامة إن شاء الله تعالى. فانطلق أربعتهم رضي الله تعالى عنهم وعن أمهم الخنساء، فانطلقوا أربعتهم يتسابقون الهيجة أو إلى الهيجة، يتواردون مورد الردى، يرتجزون كلاما يؤكدون به وصاه أمهم لا أذكره لطوله، واحدا إثر الآخر. أكرمهم الله بالشهادة أربعتهم، سقطوا أربعتهم جميعا شهداء في ساحة القادسية. لما جاء الخبر، وأين الأخ من الإبن؟ هؤلاء أبناء أفلاذ، قطع من القلب والروح والكبد. لما جاء الخبر ما زادت على أن قالت، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وإني لأدعو ربي سبحانه أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. الله أكبر، الله أكبر. يا رسول الله، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا، وكيف لا وقد اتخذوك ربانا، دفعوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا، دفعوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم في الخير أعوانا، والليل يعرفهم عباد هجعته، والحرب تعرفهم في الروع فرسانا. لم يعرفوا الدين، لم يعرفوا الدين محرابا ومسبحة، أو صلاة ومسبحة، أو صلاة ومسبحة، وإنما أشربوا الدين محرابا وميدانا. هكذا كانت أجيال المسلمين الأولى الذين أعلوا راية هذا الدين العظيم، وجعلوا هامته في العالمين مرفوعة مكرمة وضيئة متألقة. في معركة اليرموك، وانظروا إلى العجب، هذا عجب يا إخوان، ما سمع بمثله قط. في معركة اليرموك يقود خالد سيف الله رضي الله تعالى عنه وعن إخواني من الصحابة الكرماء جيش المسلمين الذي لا يربو على 40,000، ليجابه به جيش الصليب، جيش الصليبيين الذين اجتمعوا وتألقوا واندفقوا من جميع بلدان الصليب، من روسيا إلى فرنسا مرورا بروما، يقودها ماهان لعنة الله تعالى عليه، يغوصون تقول كتب التاريخ في الدروع والزرد، فإذا ما تحركوا كأنهم جبال من حديد. كم كان عددهم؟ يربو على 1,000,000، على 1,000,000 مدرعين مزردين، 1,000,000، ويتقدمهم 60,000 من نصارى العرب، يقودهم الشقي المرتد جبل ابن الأيهم. وقصصنا عليكم مرة قصة ردته، تنصرت الأشراف من عار لقمة إلى آخره. إذن 1,000,000، أكثر من 1,000,000، وفي مقدمتهم 60,000 من نصارى العرب يقودهم جبلة، وتجتمع قيادة الموحدين، قيادة جيش التوحيد في معسكرهم، ويستمع خالد رضي الله تعالى عن خالد، يستمع إلى مختلف الآراء، إلى هذا وإلى هذا وإلى ذاك وإلى ذلك، ثم بعد ذلك يسأله أخوه أبو عبيدة أمين هذه الأمة القوي الأمين كما لقبه رسول الله، يا خالد ما هو رأيك؟ على ما عزمت يا خالد؟ قال عزمت على أن أنازل جيش جبلة 60,000 ب30 من فرسان المسلمين. يا هذا العار والمهانة، يا هذا المجد والبذاخة، عار ومهانة على أولئكم ومجد وبذاخة للمسلمين. 60,000 ينازل 60,000 ب30؟ أبو عبيدة يعرف طبيعة خالد وعقليته، وافقه لكن اشترط أن يزيد في العدد 30 آخرين ليرتقي العدد إلى 60، نوع من العدل، أن يصبح إزاء كل 1,000 واحد من المسلمين. القرآن أمرهم حين شدد عليهم بالعزيمة الأولى، واحد لقاء كم وإزاء كم؟ 10، لا، واحد إزاء 1,000. ودارت رحى المعركة الحامية الحمراء، دارت يوما بطوله، أسفرت عن نصر مغفر لعباد الله الموحدين، استشهد منهم إلى رحمة الله وكرمته 15 مسلما، وأسر 5، وقتل من أعداء الله ورسوله ودينه 5,000 ب60 فارسا يا أحبابي. ثم دارت المعركة بعد ذلك، 1,000,000، جاء 1,000,000، 40,000 لقاء 1,000,000، لقاء 1,000,000. وأسفرت أيضا هذه المعارك الطاحنة المروعة الرعبة الرهيبة عن نصر جيوش التوحيد التي يقودها ماهان، جبال من حديد تتحرك، 1,000,000، انتصر عليهم 40,000، معجزة. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، وأبوه حيث هو، عكرمة ابن أبي جهل أراد أن يبلي في هذه المعركة في اليرموك بلاء حسنا ليكفر ما كان منه في قتال ومعاداة رسول الله ودينه وصحبه، نزل عن فرسه أخرج سيفه من جفنه أو من غمده، كسر الغمد، ثم جعل يضرب بسيفه ضربا مبرحا يفلق الهام من المشركين. قال له خالد: أي عكرمة تأخر يا أخي، فإن موتك وقتلك سيكون شديدا على المسلمين. وعكرمة كان فارسا مغوارا ومهابا، موتك سيحدث زلزلة نفسية في صفوف المسلمين، فتأخر. ما هذا الإقدام العجيب؟ قال: إليك عني يا خالد، فإن لك سابقة في الإسلام، أما أنا فليس لي سابقة، لطالما عاديت رسول الله وصحبه، لا لطالما قاتلت في جنب أعداء الله، فدعني يا خالد أكفر عما تلف مني. أعفر اليوم يا خالد؟ لا والله لا يكون هذا أبدا. فظل يضرب ويضرب كالصاعقة المرسلة على أعداء التوحيد والإيمان من المشركين، ونادى في أصحابه: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث ابن هشام رضي الله عنه، ما شقي منهم إلا الشقي الملعون أبو جهل فرعون هذه الأمة، هذا عمه، واستأثر الله به شهيدا. وضرار ابن الأزور في 400 من فرسان المسلمين على الموت، بيع على الموت لا رجعة، أو يفتح الله على المسلمين. إيمان عجيب، إقدام غريب. فدخلوا جميعا وكان ما كان، وانجلت المعركة كما قلت عن نصر مظفر مؤزر لمعسكر التوحيد، وإذا بثلاثة من الفرسان المغاوير ممددين على ساحل المعركة يتأوهون: الحارث ابن هشام، عم عكرمة أخو أبو جهل، أخو أبي جهل وعكرمة، وربيع ابن أبي عياش رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أشار الحارث عمه والحارث ابن هشام إلى أحد الجند أن يأتيه بماء ويلفظ أنفاسه وقد بالغ به العطش مبلغا، فجاءه بماء فرمقه عكرمة بنظرة، فقال مشينا إلى عكرمة، أي اذهب به إلى عكرمة. يا سلام، يؤثرون على أنفسهم وبهم الخصاصة وبهم السياقة، وليس بهم الخصاصة، بهم الموت، هو في السياقة ويؤثر على نفسه، آخر شربة سيشربها من ماء الدنيا. يؤثرون على أنفسهم وبهم السياقة وليس الخصاصة فقط. إلى عكرمة، أراد عكرمة أن يشرب فإذا بربيعة يرمقه، فقال لا، إلى ربيعة ابن أبي عياش. فوصلوا إلى ربيعة فإذا هو قد قضى نحبه، فعادوا إلى صاحبيه فإذا هما قد لحقاه. ما هذه النماذج؟ دائما أتساءل، أنحن خلف لهؤلاء السلف؟ أفينا شيء من أوصافهم؟ أفينا شيء من جهادهم؟ أفينا شيء من هذه المعالي والمكارم؟ أسأل الله أن يكون فينا بعض الشيء. كانت المعركة مع مسيلمة الكذاب، كذاب ربيعة لعنة الله تعالى عليه، أعسى المعارك التي مر بها المسلمون إلى ذلكم الوقت. ما مر بالمسلمين معركة كمعركتهم وحربهم مع بني حنيفة قوم مسيلمة، وليس مسيلمة، حتى قال بعضهم من قال مسيلمة فهو أكذب منه، هو مسيلمة، مع مسيلمة الكذاب أعسى هذه المعارك. لما اشتدت المعركة على المسلمين في أحد المواقف، قال خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان قائد المعركة: إليهم يا فتى الأنصار، يعني من؟ البراء بن مالك. كان صغيرا قصيرا ضعيف الجسم خفيف الوزن، لكنه كان فتى من فتيان المسلمين، فارسا مغوارا لا يشق له غبار. إليهم يا فتى الأنصار، فتقدم البراء وكر كرة كريمة وضرب ضربا مروعا، وضرب ضربا مروعا في الكفار، وضرب معه المسلمون ومن ناصره وشيعه، حتى لاذ المرتدون ومعهم رئيس مسيلمة بحديقة دعيت بعد في التاريخ باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها يومئذ أو يوم ذاك. لاذوا بالحديقة وسدوا أبوابها وتحصنوا بعالي جدرانها وجعلوا يمطرون المسلمين النبل أو النبال مطرا ينزل على رؤوس المجاهدين. وهنا تقدم البراء الصغير القوي العظيم، تقدم وقال: أيها المسلمون، ضعوني على ترس، بصغره يوضع على ترس، ضعوني على ترس ثم اقذفوا بي في داخل الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. لا سبيل إلا بهذه الطريقة، عملية فدائية باسلة. فوضعوه وما هي إلا لحظات حتى كان داخل الحديقة، نزل عليهم من فوقهم، خر عليهم من فوقهم نزول الصاعقة، هذه الصاعقة الحقيقية، وجعل يضرب ويضربون ويضرب ويضربون حتى قتل 10 منهم وفتح الباب. هم في الداخل بالآلاف، الآن ستعلمون عدتهم، بالآلاف دخلوا نازل على الآلاف. هذه ليست شجاعة، هذا هو الإيمان متجسدا في شكل بشر، هذا هو اليقين يقاتل ويتقدم. فتح الباب إزاء آلاف، فتح الباب ودخل المسلمون وأعملوا في رقابهم السيف، وقتل منهم يومئذ 20,000. إذن أكثر من 20,000 في الحديقة، المقتول منهم لعنة الله تعالى عليهم 20,000، وقتل كذابهم الأكبر الأشر أو الأشر مسيلمة الكذاب، كذاب ربيعة. وجيء بالبراء فإذا به 80 جراحة، ما بين رمية سهم وضربة سيف وطعنة رمح، 80 جراحة، البعض ما بين 3 إلى 9، 80 جراحة، وشفاه الله. وما لقي الشهادة إلا في تستر، معركة تستر، ولهذا قصة أخرى. إقدام غريب، جيوش المسلمين بقيادة عقبة بن نافع الفهري القرشي، ولم تصح له صحبة رضي الله عنه وأرضاه، مع أنها كان يمكن أن تصح، لكن لم تصح له صحبة. عقبة بن نافع تعرفون منشئ القيروان، قصة إنشاء القيروان عجيبة تدل على الإيمان إلى جانب الفروسية، الإيمان الذي يفسر الفروسية والإقدام. كانت القيروان هذه قبلا غيظة لا يرام مكانها لمكان السباع والدواب والمؤذيات فيها، لا يستطيع أحد أن يدخلها، غيظة أجمة، أشجار ملتفة كلها سباع وثعابين وأفاعي وعقارب وكائنات متوحشة. جاء عقبة وقف على رأس الوادي وقال مخاطبا الدواب: يا أهل هذا الوادي، إنا نازلون فاضعنوا، نحن جند الرحمن، نحن حملة التوحيد، نحن عباد الله، نريد أن ننزل ننشئ مدينة لنا هنا، فاضعنوا واخرجوا 3 مرات. يقول الرواوة، هذا مشهور في التاريخ، فوالله ما من حجر إلا انقلب وخرجت من تحته دابة، كل عقارب وأفاعي وحيات، حتى أن السباع خرجت تحمل أولادها. غادروا جميعا هذا الوادي وهذه الأجمة وهبطوا إلى بطن الوادي وأنشئت القيروان. أي كرامة هذه، ليس فقط الفروسية والشجاعة والإيمان والكرامات والتأييد المباشر من السماء إلى الأرض، حد الموصول يكفي فقط جذبه وهزه تستجيب السماء، حبل ممدود بين السماء والأرض. عقبة هذا كانت قصة استشهادي عام 63، عام 63 لهجرة المصطفى، قصة غريبة. قاتل في السوس وأظفره الله، وفي طريق عودته خرج له جيش من البربر، والبربر عتاة وقساة ومغاوير حرب، خرجوا وكانت عدتهم 100,000، وعقبة ومن معه 3,000، لم يفروا، 3,000 تصدوا 100,000 واستشهدوا جميعا عن بكرتهم، واستشهد عقبة. وماذا كانت النتيجة؟ هزم الإسلام والتوحيد؟ كلا، أعجب البربر أيما إعجاب بهذا الاستبسال، بهذه التضحية، بهذا الإقدام، وسألوا عن سره فإذا هو الإسلام، فدخلوا جميعا في دين الله أفواجا. بعد أن انتصروا دخلوا في الإسلام أفواجا، أمة تقاتل هذا القتال بدافع عقيدة، هذه العقيدة لابد أن تكون عقيدة الحق والصدق. فأسلم البربر، وهذه قصة إسلامهم، أسلموا جميعا عن آخرهم يا أحبابي. إذن هو سر الإيمان، سر اليقين، ولا شيء غير الإيمان، ليس إلا الإيمان والله. فهل عدنا؟ وهل نعود إلى هذا الإيمان والتحقق به مرة أخرى؟ هل نربي عليه أنفسنا؟ هل نربي أولادنا وبناتنا؟ هل نستمد من هذا المعين الذي لا ينضب حتى نعود ملتحقين بخير أمة أخرجت للناس؟ أسأل الله عز وجل أن يعيننا على بعض ذلك، إنه ولي ذلك والقادر علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر في كل المواطن والمصابرة إزاء جميع الشدائد والمكاره. أيها الإخوة، أحببت أن أختم بهذه القصة وذكرتها مرة من على هذا المنبر، قصة غريبة أيضا تحكي لنا شيئا من فعل الإيمان وأثر الإيمان. في السنة 9 للهجرة وجه الفاروق عمر جيشا للقاء الروم، وكان ضمن هذا الجيش عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، وكان كبير الروم قيصر قد سمع بشدة بأس هؤلاء القوم في الجهاد واستبسالهم في المكامعة والحروب حين اللقاء واسترخاصهم النفس والنفيس في سبيل دينهم، فأمر جنده وقادة جنده أنه إذا وقع نفر من هؤلاء في الأسر أن يبقوهم أحياء وأن يأتوه بهم، يريد أن يلتقي بهم وأن يناقشهم، أن يعرف ما سر هذه العقيدة وما سر هذا الدين. وشاءت إرادة الله أن يقع نفر من المسلمين في أسر الروم، وكان ضمن الأسارى عبد الله بن حذيفة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي. وقفوا ومثلوا جميعا أمام قيصر الروم، فقال لعبد الله بن حذافة وكان مقدمهم مقدم الأسرى: سأعرض عليك أمرا، إن أجبتني إلي أطلقت سراحك وأكرمت مثواك. قال: ما هو؟ قال: أن تتنصر. قال: أن تتنصر. قال: هيهات هيهات، دون ذلك الموت. قال: إني أراك رجلا شهما، سأعرض عليك أمرا أعظم منه، إن تنصرت قاسمتك ملكي وسلطاني وأشرفتك معي. وقيصر إن قال فعل، هذه كلمة ملك، يريد أن يجعله نديده وشريكه في الملك والسلطان، لأنه لم يجد في أمة بيزنطة ولا أمة الروم رجلا كعبد الله بن حذافة، رجل مبدأ مخلص لمبدئه إخلاصا غريبا. قال الرجل: هيهات هيهات، والله لو كان لي ملكك جميعا وما ملكت العرب في تاريخها على أن أعود عن دين محمد طرفة عين ما فعلت لحظة، ليس فقط أن أعود أن أموت كافرا، لحظة أن أقول كلمة الكفر لحظة، لا يمكن، وأن تملكني الدنيا كلها. استغرب الرجل، قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك، أنت حر، اقتلني. فأمر بخشبة فصلب عليها، ثم قال لقناصته بالرومية: ارموه حوالي يدي، قريبا من يدي، لا تضربوه. فرموه قريبا من يدي وهو لا يجزع، لم تطرف له عين، هو ينتظر الشهادة أن يرد حياضها وأن يرتع في رياضها. ثم عرض عليه التنصر فأبى، قال: ارموه قريبا من رجلي. وعرض عليه نفس العرض فأبى، قال: انزلوا. دعا بقدر عظيمة ثم صب فيها الزيت ورفعت فوق النار حتى غلى زيتها، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بهما فألقي في الزيت، فإذا باللحم يتفتت والعظام تبدو عارية تطفو، زيت يغلي. قال لعبد الله: إما تنصرت وإما ألقيتك فيها وقد رأيت حرب نفسية ترويع. قال: كلا، والله لا أفعل. قال: خذوه ألقوه فيها، خلاص يأس منه. حين ذهب به إلى القدر ذرفت عيناه، بكى فرح الجند، هزموه في رجلته، هم فقط يردون هذا، على الأقل أنه بكى جزع. قال: يا سيدنا لقد بكى. قال: أرجعوه. قال: تتنصر؟ قال: كلا، وكان أشد إباء لهذا الأمر من الأول من ذي قبل. قال: ويحك، إذن لماذا بكيت؟ قال: أتحسبني بكيت جزعا؟ لا والله، ثم لا والله، إنما بكيت لأنني قلت في نفسي: الآن يا عبد الله تلقى في هذه القدر فتموت، تقتل شهيدا، فوددت والله أن لي بعدد ما في بدني من شعر أنفث، يعني كم شعر فيه، نفترض مثلا 260 ألف شعرة، أن لي 260 ألف نفس فتلقى كلها في هذه القدر نفسا إثر نفس، لتذهب شهيدة في سبيل الله، لكن ليس لي إلا نفس واحدة. صعق قيصر، هذا الرجل يتمنى أن يموت مئات الآلاف من المرات في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد صدقوا محمد وصدقوا ما جاء به، وكانوا مصادق لما جاء به، فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إنه لا يدخل أحد الجنة ثم يود أن يعود إلى الدنيا، ثم يود أن يعود إلى الدنيا وله ما فيها إلا الشهيد. الذي يدخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يود أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله 10 مرات لما رأى من الكرامة عند الله. فإن رآها عبد الله، هو ما رآها لكنه أيقن بها كأن قد رآها، لأن النبي قد بلغه ذلك انتهى، والقرآن يتلو ذلك على مسمعه انتهى، هي الكرامة. هو يود أن يعيش وأن يموت في الدنيا آلاف المرار ليلقى الله شهيدا. صعق الرجل وما أحرى بشيء، ثم قال له: إن قبلت رأسي أطلقت سراحك. خلاص لا يريد أن يقتله، ضل بها على الموت. والله يا إخوان، والله العظيم هذا القيصر لعنة الله عليه أكرم من كثير من حكامنا وجلادنا الذين يقتلون أبناءنا ومجاهدين شر تقتيل حين يروا من كبريائهم وأنفتهم وحميتهم، يحقدون عليهم أشد الحقد فيمزقونهم إربا إربا. والله يا إخواني، وسأحكيها هنا وعار أن أحكيها، لقد عفى اليهود الجيش الإسرائيلي غير مرة عن بعض شبابنا لما رأوا من بسالتهم وجهادهم، قالوا اتركوه. ذات مرة في رفح أحد الشباب المجاهدين من المسلمين أخذه الجيش، وكان قد يعني فعل الأفاعيل، أخذوه وأجلسوه فيما يسمى بالجيب، هذا جيب الجيش، وكان عظيم الجسم رائبة الجعش وقوي القلب، وكان من أبطال كمال الأجسام معروف. فلما جلس في الجيب قال ببابه هكذا، فإذا به يخلعه باب الجيب الحديد، وقال باثنين من الجنود هكذا، فإذا به يصرعهما، وخرج يعدو، فأرادوا إطلاق النار، قال الضبط: لها لا تقتلوه، خسارة أن يموت هذا الرجل، طلقوه، خسارة، ضمن به على الموت. لماذا لا يفعل جبناء العرب مثل هذه الأفاعيل، مثل هذه الأفعال؟ بل يفعلون الأفاعيل. هذا هو جندي إسرائيلي، وهذا هو قيصر الروم، أكرم من هؤلاء الجلادين وأشهم منهم. قال: لا أريد أن يقتل، لكن أرأيت إن قبلت رأسي أطلقت سراحك؟ قال: لا، حتى تطلق سراح جميع الأسرى المسلمين. قال: إني فاعل. فان قبل رأسه لا لأجل نفسه بل لأجل إخوانه، لئلا يلقوا في هذا الزيت المغلي الحار. حين قدم على المسلمين كان عمر يقبل رأسه ويقول: وأنا أقبل رأس عبد الله بن حذافة. يمازحه أصحابه، يقوله: يا عبد الله، قبلت رأس العلج؟ لكن عمر أكرمه وقبل هو رأسه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمتنا شهداء في سبيلك وفي سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم روي بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية.